ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وشفاء من كل داء. أسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة يا ربنا لنا أجمعين يا مولانا. أسألك شفاء من نفس من نفس من نفس ظالمة من نفس غاشمة من نفس حاقدة من نفس حاقدة ومن نفس معجبة ومن نفس مشتهية من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والمعارف من الأقارب والجيران والمعارف. أبطل أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس حسودة حقودة ظلومة غشومة. أبطل يا ربنا أثر نفس مريدة مريدة مريدة جمالا وبهاء ونضارة وشياكة وأناقة مريدة جنسا مريدة ولدا. اللهم أبطل أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس قوية علينا أبطل يا ربنا أثر نفس قوية علينا قوية على القلب قوية على الصدر وطاتها قوية على الرأس وعلى العقل وعلى الدين وعلى رحمها وعلى رحمها وعلى رحمها. أبطل يا ربنا أثر نفس وطأتها قوية وطأتها عظيمة وطأتها قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة على القلب على الفكر على الحظ على النصيب على القلب على الصدر على الظهر على النشاط على الحركة على القوة على النفس في الطعام وعلى الجمال وعلى البهاء وعلى النظارة والشياكة وعلى النظافة والنزاهة وعلى العفة والشرف. وعلى الكرامة وعلى العفة والشرف وعلى الكرامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم. إن كل نفس ابطل يا ربنا أثر نفسك عليها وعلى أبيها عليها وعلى أمها عليها وعلى أخيها عليها وعلى أختها. ابطل يا ربنا أثر نفسك عليها على جمالها عليها على بهائها عليها على جمالها وعلى شياكتها وعلى الرشاقة وعلى الرشاقة وعلى الرشاقة وعلى الخدمة وعلى الحظ وعلى الحظ وعلى شهادة وعلى عقل الرزين وعلى فكر سديد وعلى وظيفتها. اقر يا ربنا اثر نفسه اقر يا ربنا اثر نفسه. ظلومه ظلومه ظالمه ظالمه ظالمه ظالمه ظالمه ظالمه خبيثه خبيثه خبيثه خبيثه مستخبثه مستخبثه مستخبثه خبيثه خبيثه خبيثه تريد حرامه تريد حرامه. اقر يا ربنا اثر نفسه اقر يا ربنا اثر نفسه اقر يا ربنا اثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه. لئيمة لئيمة أطر يا ربنا أثر نفسه. لئيمة لئيمة أطر يا ربنا أثر نفسه. لئيمة لئيمة أطر يا ربنا أثر نفسه. لئيمة لئيمة أطر يا ربنا أثر نفسه. لئيمة لئيمة أطر يا ربنا أثر نفسه. حسودة حسودة أطر يا ربنا أثر نفسه. حقودة حقودة أطر يا ربنا أثر نفسه. أطر يا ربنا أثر نفسه. مفرقة مفرقة معطلة معطلة معطلة زواجا معطلة زواجا مؤخرة زواجا صادة للزواج والتوفيق رادة للأزواج الموفقين. اطر يا ربنا اثر نفسه اطر يا ربنا اثر نفسه. حريها عليها قوية قوية شاملة شاملة كاملة كاملة لكمالها شاملة شاملة لجمالها ولحسبها ونسبها ولراسها وجسدها ولروحها ولروحها ولروحها وبدنها. اطر يا ربنا اثر نفسه. مؤثرة مؤثرة اطر يا ربنا اثر نفسه. مؤثرة مؤثرة تصد تصد وتمنع وتمنع وترد وترد الخير عنها الخير عنها الخير عنها التوفيق عنها الصلاح عنها الرشاد عنها. اطر يا ربنا اثر نفسك اطر يا ربنا اثر نفسك اطر يا ربنا اثر نفسك. قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة اطر يا ربنا اثر نفسك. على قلبها على قلبها اثرت على قلبها اثرت على فكرها اثرت على نومها اثرت على احلامها اثرت على احلامها اثرت على نومها اثرت على نومها اثرت على حياتها أثرت على حياتها أثرت على عقلها أثرت على فكرها أثرت على دراستها أثرت على وظيفتها أثرت على رزقها. أطر يا ربنا أثر نفسك أطر يا ربنا أثر نفسك أطر يا ربنا أثر نفسك. قوية قوية قوية شديدة شديدة شديدة عظيمة عظيمة عظيمة أطر يا ربنا أثر نفسك. تعلقت بسحر عظيم تعلقت بحسد شديد تعلقت بأثر عيون تعلقت بعين عين عين عين عين عين عين عين عين لامة لامة حارة حارة حاسدة وحاقدة ومعجبة ومشتهية ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية ومتمنية ومتهنية. اطر يا ربنا اثر نفسه اطر يا ربنا اثر نفسه اطر يا ربنا اثر نفسه. لئيمة لئيمة جهودة جهودة اطر يا ربنا اثر نفسه. فبيثا مستخبثة فبيثا مستخبثة اطر يا ربنا اثر نفسه. تعلقت تعلقت تشبثت تشبثت بها وفيها بها وفيها وعليها وعليها وكالظلة عليها وكالثوب عليها وكالثوب عليها وتمشي في عروقها وتجري في عروقها وفي احشائها وفي احشائها موجودة وفي قلبها قلبها على قلبها على نبض قلبها على نبض قلبها وفي راسها على فكرها وفي راسها على فكرها وعلى نبض قلبها وعلى نبض قلبها وفي راسها على فكرها على فكرها على فكرها. اخرجي يا ربنا هذه النفس, اخرجي يا نفس الظالمة, اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله من الأقارب والجيران ومن العمال والخدم ومن العمال والخدم ومن المعارف. أصابت في الأسواق, أصابت في البيت في البيت, أصابت في الأسواق, أصابت أصابت في عزيمة ووليمة, أصابت أصابت في زيارة في زيارة, أصابت في قصر أفراح, أصابت في قصر أفراح. اطر يا ربنا أثر الأنفس, اطر يا ربنا أثر نفسك, اطر يا ربنا أثر نفسك. قوية قوية قوية, عظيمة شديدة شديدة, تشبثت بالجسد وتجري في الدم وأثرت على عقلها وأثرت على مخها. اطر يا ربنا أثر نفسك, اطر يا ربنا أثر نفسك, اطر يا ربنا أثر نفسك, اطر يا ربنا أثر نفسك. قوية قوية قوية, عظيمة عظيمة عظيمة, تمشي مع الأسحار تجري مع الأحساد, تواطئ العيون تواطئ العيون موطئة للعيون مواطئة للعيون. اطر يا ربنا اثر نفسه, اطر يا ربنا اثر نفسه. انسية انسية, اطر يا ربنا اثر نفسه. انسية انسية, تشبثت بها تعلقت بجمالها وبهائها ونضارتها ومنعت من زواجها وصرفت الازواج عنها. اطر يا ربنا اثر نفسه مع الاسحار مع الاسحار مع الاسحار مع الاسحار. اطر يا ربنا اثر نفسه, اطر يا ربنا اثر نفسه. تقوت بالأسحار, تقوت بالأحساد, تقوت بالعيون, تقوت بالعقد في العقد في العقد في العقد. اخرج يا ربنا يا واحد ويا صمد, اخرج يا ربنا الأسحار, اخرج يا ربنا الأنفس, اخرج يا نفس ظالمة, اخرج يا نفس خبيثة, اخرج يا نفس يا نفس قاتلة يا نفس قاتلة يا نفس تشبثت يا نفس تشعبت في الجسد في الجسد, امسكت الجسد امسكت الجسد, اثرت على الروح اثرت على الروح اثرت على العقل اثرت على العقل. اطر يا ربنا اثر نفسك, نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس من قرابتها من قرابتها من قرابة ابيها من قرابة امها من قرابة ابيها من قرابة امها. اطر يا ربنا اثر نفسك, اصابتها من قرابة ابيها من قرابة امها من قرابة ابيها من قرابة امها. اطرها يا ربنا اطلها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا نفسها, اخرج يا ربنا نفسها. ظالمة ظالمة, اطر يا ربنا اثر نفسك. لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة, اطر يا ربنا اثر نفسه, اطر يا ربنا اثر نفسه, اطر يا ربنا اثر نفسه. توجهت اليها توجهت اليها توجهت اليها وتعقدت فيها وتعقدت فيها على نعومتها على نعومتها على سياكتها على بياضها على جمالها على جمالها على ادبها على دينها على ما اتيتها على ما انعمت به عليها. اطر يا ربنا اثر نفسه, اطر يا ربنا اثر نفسه. عليها وفيها عليها وفيها وبينها وبينها وبينها بين أبيها وبينها وبين أمها وبينها وبين أختها وبينها وبين أخيها. اطر يا ربنا أثر نفسه, اطر يا ربنا أثر نفسه. قوية قوية نافذة, اطر يا ربنا أثر نفسه. توجهت إليها توجهت إليها توجهت إليها, اطر يا ربنا أثر نفسه, اطر يا ربنا أثر نفسه, اطر يا ربنا أثر نفسه, اطر يا ربنا أثر نفسه, اطر يا ربنا أثر نفسه. قوية قوية قوية قوية, وطأتها قوية على روحها وجسدها على عقلها وبدنها. اطر يا ربنا أثر نفسه, وطأتها قوية على الروح وعلى الجسد على العقل وعلى البدن. اطر يا ربنا اثر نفسك, اطر يا ربنا اثر نفسك, اطر يا ربنا اثر نفسك. حسودة حقودة حسودة حقودة, اطر يا ربنا اثر نفسك. لئيمة خبيثة لئيمة خبيثة لئيمة خبيثة, اطر يا ربنا اثر نفسك, اطر يا ربنا اثر نفسك. معجبة ومشتهية معجبة ومشتهية معجبة ومشتهية, اطر يا ربنا اثر نفسك, اطر يا ربنا اثر نفسك. قوية قوية قوية, نفذت نفذت نفذت نفذت نفذت نفذت الى حظها ونصيبها, نفذت الى قلبها وصدرها, وتربطت وأحكمت وأوثقت في جسدها, أوثقت في رحمها, أوثقت في رحمها, أوثقت أوثقت في ظهرها في ظهرها في ظهرها, في شهوتها في شهوتها, في فكرها في فكرها, في عقلها في عقلها في عقلها. اللهم أطلع أثر نفسك, اخرجي يا نفس ظالمة, اخرجي يا نفسها على الشهوة على الشهوة على الفكر على الفكر, اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها على على الحظ والنصيب. أثرت أثرت على الحظ والنصيب, نكست نكست الحظ والنصيب. صرفت صرفت صرفت. اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك من نفسه ارقيك من نفسه ارقيك ما من نفسه ارقيك من نفسه من نفس نفس نفس. يهودة يهودة يهودة يهودة. ظلومة ظلومة ظلومة. لئيمة لئيمة. حسودة حقودة. بسم الله خبيثة بسم الله بسم الله. ابطلها ابطلها. خبيثة خبيثة خبيثة. مستخبثة مستخبثة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ابطل يا ربنا ترى نفسك. خبيثة خبيثة. لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة. تكسر تكسر تكسر تكسر. ولا تجبر. اللهم انت حسبنا عليها يا ربنا. تمزق تمزق تعطل تعطل. هلك بها. تفرق ولا تجمع تفرق ولا تجمع. تفكر ولا تغني تفكر ولا تغني. تضلل على الضلال ولا تهدي ولا تهدي. هلك بها هلك بها. يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية. نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية. ملحدة ملحدة. عليك بها. مسلمة مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة. بسم الله الله أكبر الله أكبر. اخرجي يا نفسها اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي قيئة اخرجي قيئة اخرجي قيئة اخرجي قيئة. اخرجي غائطا وبولا اخرجي اخرجي غائطا وبولا. اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. مع دورتها الشهرية مع الدورة الشهرية مع الدورة الشهرية. اخرجي بأمر الله اخرجي مخاطة اخرجي قيئة اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي من المخارج اخرجي بإذن الله اخرجي بقوة الله وقدرته. اخرجي يا نفسها يا نفسها يا نفس الظالمة. جحودة جحودة جحودة. لئيمة خبيثة لئيمة خبيثة. معجبة معجبة مشتهية. خرجي خرجي يا نفس الظالمة. خرجي خرجي مع الأقارب والجيران والصديقات والصديقات والصديقات والصديقات. خرجي يا نفسها خرجي يا نفسها خرجي يا نفس ظالمة خرجي يا نفس ظالمة خرجي يا نفس ظلم فيها ظلم فيها قهر فيها قاهرة. خرجي يا نفس القاهرة قاهرة. ظالمة ظالمة متجبرة متجبرة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من القرابة من القرابة من القرابة من الصديقات من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من العمال من العمال من العمال من الأقارب من الأقارب من الصديقات لها من الصديقات لها. أخرجي يا نفس الظالمة أخرجي من الأقارب أخرجي من المعارف من المعارف. أخرجي أخرجي من الأسواق. أصابت في السوق أصابت أصابت في الأسواق في الأسواق في الأسواق. أصابت في قصور الأفراح في قاعة الأفراح. أصابت الولائم والعزائم أصابت أصابت أصابت. دخلت في الجسد دخلت في الجسد تمكرت من الجسد تمكرت من الجسد. على الاغتصاب على الاغتصاب على الاغتصاب وعلى التحرش وعلى التحرش وعلى الاغتصاب وعلى التحرش. خرجي يا نفس ظالمة خرجي خرجي يا نفس زانية زانية زانية زانية. ظالمة ظالمة. خرجي يا نفس ظالمة زانية زانية. خرجي يا نفس خرجي يا نفس زانية زانية. ظالمة ظالمة. قاهرة قاهرة. غالبة غالبة. اغلبها يا ربنا اغلبها يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بنفس غالبة غالبة قاهرة قاهرة. غالبة غالبة غالبة. متجبرة متجبرة. اللهم عليك عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس الظالمة. عليك بها. يهودية يهودية نصرانية يهودية نصرانية. في الجسد في الجسد في العقل في العقل في الفكر. على النصيب على النصيب. صدت صدت وردت نصيبا طيبا. صدت وردت زواجا مباركا وزوجا طيبا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اثرها واحيي ربنا عقدها. اطل يا ربنا اثرها واحيي ربنا عقدها. أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. وأخرجها يا ربنا أخرجها وأخرجها يا ربنا أخرجها وأخرجها يا ربنا أخرجها. أخرجي يا نفس ظالمة أخرجي بأمر الله أخرجي بقوة الله أخرجي بقوة الله بقدرة الله بقدرة الله بقوة الله. اللهم أخرجها اللهم أخرجها. اللهم انزعها من الجسد اللهم انزعها نزعة اللهم انزعها نزعة. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم انزعها. اللهم انزعها. ونزعنا ونزعنا ونزعنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه النفس الظالمة، اخرجها بحولك وقوتك يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا نفسا ظالمة، اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل اثرها، اللهم احل عقادها، اللهم فك مرابطها، اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء. اللهم اخرج النفس النفس النفس والعقد والعقد والعقد. اخرجها اخرجها بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجي يا نفس بامر الله بقوة الله وقدرته. بسم الله ارقيك من نفسه لئيمة لئيمة خبيثة خبيثة لئيمة خبيثة. بسم الله ارقيك من نفسه بسم الله ارقيك من نفسه لئيمة خبيثة لئيمة خبيثة لئيمة خبيثة. بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من نفسه لئيمة خبيثة لئيمة خبيثة لئيمة خبيثة لئيمة خبيثة لئيمة خبيثة. بسم الله بسم الله يرقيك من نفسه لئيمة خبيثة لئيمة خبيثة. بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وغلبتها وقهرها وغلبتها وقهرها. اللهم اخرجها اللهم اخرج اثرها اللهم اخرج عقدها اللهم فك مرابطها. لا اله الا الله لا اله الا الله. الله الله ربي لا شريك له. الله الله ربي لا شريك له. الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله ربنا لا شريك له لا شريك له لا شريك له. بسم الله بسم الله بسم الله. بقوة الله تخرج بقوة الله تخرج هذه النفس بقوة الله بقدرة الله بقوة الله بقدرة الله تخرج هذه النفس تخرج هذه النفس تخرج هذه النفس اللئيمة الخبيثة الحسودة الحقودة الظلومة الغشومة الغالبة الجبارة الكائدة الكائدة الماكرة. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك قيامة الله بسم الله يرقيك قيامة الله بسم الله يرقيك قيامة الله. بسم الله يرقيك من نفسه نفس نفس نفس نفس نفس نفس. لئيمة لئيمة لئيمة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة حقودة حقودة حسودة حسودة حسودة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية متمنية متمنية متمنية متمنية. اقرا ثرها اقرا ثرها اخرج ثرها اخرج عقدها. بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله ان كل نفس ان كل نفس نفس نفس. بسم الله بسم الله يعطيك النفس تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت. بسم الله يرقيك من نفسه تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تشبثت تشبثت تشبثت تربطت تربطت تربطت تربطت تربطت. احكمت احكمت اوثقت اوثقت اوثقت اوثقت في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد. أثرت على الروح على الروح الطيبة الزكية النقية. أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على العقل الرديء والفكر السديد. سببت وسوسة سببت وشوشة سببت وسوسة سببت تفكيرا سلبية سببت تفكيرا سلبية سببت هما وغما وسوءا وغلبة عليها. سببت ردت ردت زوجة ردت زوجة صدت عن زواج صدت عن زواج عن زواج مبارك. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اللئيمة اللئيمة الخبيثة اللهم أخرجها، اللهم احل عقدها، اللهم احل عقدها من قلبها، من قلبها، من صدرها، من صدرها، من قلبها وصدرها، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها، من راسها، من راسها، من راسها، من عقلها، من عقلها، من عقلها، من عروقها، عروقها، من جمالها، من بهائها، من نظارتها، من حسدها، ومن نسبها، ومن ما آتيتها، ومن نعمك عليها، ومن بركاتك عليها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، توكلنا على الله في إخراج هذه النفس اللئيمة، في إخراج هذه النفس الظالمة الجحودة المعجبة المستهية الصادة الرادة عما ينفع في الدنيا والدنيا والآخرة. بسم الله توكلنا على الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله، على الله ربنا توكلنا، على الله ربنا توكلنا. بسم الله بسم الله، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرجها اخرجها على الزواج أن لا يكون، اخرجها اخرجها على الطلاق أن يكون، اخرجها اخرجها، اخرجها لئيمة، اخرجها خبيثة، اخرجها يا ربنا، اخرجها اخرجها ظالمة خبيثة مستقبلها، اخرجها يهودة، اخرجها ظالمة، اخرجها ظالمة، اخرجها معجبة، اخرجها مستهية ومتمنية ومتهنية، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفسها، يا نفس يا نفس، على الله ربنا توكلنا، على الله ربنا توكلنا، توكلنا على الله في اخراجها، في اخراجها من اليدين والرجلين، من القلب والصدر والبطن، ومن رحمها، ومن الظهر، ومن الظهر، ومن الظهر، ومن الظهر، ومن الظهر، ومن الظهر، ومن الظهر، ومن العروق، ومن العروق، ومن العضلات، ومن المفاصل، ومن العضلات، ومن المفاصل، ومن الرأس، من الدماغ، من الدماغ، من الدماغ، من الفكر، من الفكر، من السمع، من البصر، من السمع، من البصر، من السمع، من البصر، ومن النطق، ومن العقل، ومن العقل، ومن العقل، ومن الدماغ، ومن الدماغ، ومن الفكر، ومن الفكر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجي يا نفس الظالمة، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس العاشقة، تعلقتي تعلقتي وتشوقتي وتشوقتي لها، اخرجي بأمر الله، خذي خذي خذي خذي بقوة الله، خذي خذي، توكلنا على الله في إخراجك، توكلنا على الله في إخراجك. بسم الله يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، اخرجها اخرجها، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي، من الراس من الراس، من العقل من العقل، اخرجي اخرجي، شوهتي شوهتي الجمال، شوهتي الجمال، قبحتي الجمال، اخرجي اخرجي، شوهتي الجسد، شوهتي الجسد، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي، على الحظ والنصيب، اخرجي اخرجي بأمر الله، بأمر الله، قوة الله، قدرة الله، اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي. العنك بلعنة الله يا ظالمة، العنك بلعنة الله يا ظالمة، يا نفس الظالمة، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، يا نفس يهودية نصرانية ملحدة كافرة، العنك بلعنة الله، خرجي خرجي خرجي خرجي من المؤمنة، من المؤمنة، من المؤمنة، اخرجي من المؤمنة، اخرجي من المؤمنة، اخرجي اخرجي قيعة، اخرجي قيعة، اخرجي من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، اخرجي مع الفم ومع ومع ومع الانف، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي مع البول والغائط ومع دورتها، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بيننا وبينك يا نفس، بيننا وبينك يا نفس الظالمه، بيننا وبينك يا نفس، يا نفس صددت ورددت عما ينفعنا في الدين والدنيا والاخره. بيننا وبينك لا اله الا الله، بيننا وبينك الله اكبر، بيننا وبينك ربنا سبحانه وتعالى عليه توكلنا في اخراجه. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، انت يا ربنا ما في صدرها وقلبها وبطنها ورحمها، يا ربنا وقفاها وظهرها، يا ربنا ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها، يا ربنا وقوتها ونشاطها وحركتها، يا ربنا وراسها ومخها يا ربنا وذهنها وعقلها يا ربنا وسمعها وبصرها يا ربنا وقوتها يا ربنا وجمالها وبهائها ونظارتها يا ربنا وحسن شغلها يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا النفس انزع النفس انزع النفس انزع النفس الظالمه الظالمه الجباره الماكره الكائده الماكره الكائده اللئيمه الخبيثه اللئيمه الخبيثه اللئيمه الخبيثه اخرجها يا ربنا من جسدها اخرجها من عقلها اخرجها من حظها ونصيبها واذن يا ربنا بزواج طيب واذن يا ربنا بزوج مبارك طيب واذن يا ربنا واذن يا ربنا بتوفيق واذن يا ربنا بالسداد والتوفيق واذن يا ربنا بالفلاح والنجاح واذن يا ربنا واذن يا ربنا بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق بالوفاق بالوفاق بالوفاق بالصحة والعافية يا ربنا يا ربنا إذن يا ربنا بكشف البلاء إذن يا ربنا بدفع الأعداء إذن يا ربنا بقتل الأعداء إذن يا ربنا بخروج الأنفس الظالمة بخروج النفس الظالمة الجبارة الكائدة الماكرة اللئيمة الخبيثة الله أكبر وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقه بسم الله يرقيك من نفسه من نفس النئيمه خبيثه ماكره كائده بسم الله يرقيك من هذه النفس بسم الله الرحمن الرحيم واذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.